الوحش هذا على الدعاة أنفسهم أن يصابوا بنكسة. ولذلك فينبغي أن نأخذ من قوله عليه السلام عبرا، منها قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. أنا أضرب مثلا لتفهيم الناس ما معنى قولي عليه السلام: إن لكل عمل شرة. شرة أي نشاط وقوة. أضرب أنا مثلا، إلى متى؟ حتى يفلس بالمرة، لكن خليك هكذا، لو بقيت عمرك هكذا لا تتعب. إذن هذا من معاني قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط، ولكل زمن أحكامه. والآن الدولة للكفار والدولة للمنافقين، فما على المسلمين إلا أن يعملوا في حدود استطاعتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآن في كل بلاد هذا البلد أو عندكم إنسان يتكلم في حدود قال الله قال رسول الله، ولا يتعرض للأشخاص، لا لأنه لا يجوز التعرض، لا يجوز، لكن هذا التعرض مشروط بأن لا يعطي نكسة، كما هو الأمر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذا كنت آمرا بالمعروف فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف. ونحن نعلم الحديث الصحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة الفاتحة وصلى في جوف الكعبة ركعتين، أرادت السيدة عائشة أن تصعد الكعبة تصلي ركعتين، قال لها عليه السلام: صلي في الحج فإنه من الكعبة، وإن قومك قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. والشاهد قوله عليه السلام: ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام. يعني يدخل الحجر في الكعبة، في الكعبة واسعة، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. هذا إصلاح ما قام به عليه السلام. لماذا؟ خشية من أن يصاب بعض المحدثين في إسلامهم بنفسه، وأن يقول: آه ما خلنا شيء حتى بيت الله خربنا. تفهم أن هذا الخراب وراء إصلاح، فإلا تفاهم الله. لذلك الأمر الحقيقة يحتاج إلى علم وإلى حكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كبيرا. لذلك نحن نلاحظ الآن أن هذه الثورات وهذه الخروجات التي نسمع بها في كل البلاد لا يقوم بها إلا شباب، هذا ملاحظ جدا، لا يقوم بها إلا شباب متدينين، لكن أولا ليس عندهم العلم الكافي، ثم ليس عندهم النظرة البعيدة التي تأتي من التجارب المديدة الطويلة. ولهذا نحن نحذر من مخالفة الحكمة القائلة: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. الجزائريون أنفسهم فعلوا كما فعل الكويتيون كما تنفذ انت الآن. قبل أن يصابوا بما أصيبوا به وقبل دخولهم في الانتخابات كان لهم اتصالات معي كما رأيتم هنا العلمية، فاتصلوا بي وقالوا نريد منك أن نعرف حكم الله في الانتخابات، وسنوجه إليك أسئلة 5 أو 6، فإذا كان عندك فاكس نرسلها. قلت لهم عندي رقم الفاكس ورقم الهاتف، فأرسلوا إلي ورقتين كبيرتين في 5 أسئلة أو 6 أسئلة، فأجبتهم عليها. والخلاصة فيما يتعلق، سألوا عن هل يجوز للشباب المسلم أن يدخل برلمان الجزائر، كان جوابي لا، لكن كان من تمام الجواب ما ذكرته آنفا، إن إذا كان هناك مرشحون من أحزاب ملاحدة أو كفار فننصح أنه ينتخب الإسلاميون. كان من جملة أسئلتهم هل يجوز للمرأة أن تنتخب، والحمد لله ما كان السؤال هل يجوز لها أن ترشح نفسها، وسيأتي زمن ها؟ كيف؟ منهم من أفتوا في الكويت أن يجوز أنا عارف هالشيء وأقول لك سيأتي بتوقف حتى نعم؟ بتوقف حتى يتعود الناس عليها على طريقة الأمريكانية خطوة خطوة قبل هو محادثات ابن 75 لكن الآن شاهد. فسألوا هل يجوز للنساء أن ينتخبن؟ قلت أنا إذا كنا أولا متجردات بالباب الشرعي وفي أماكن خاصة بالنساء فلها أن تختار، إن ليس إلا من باب إيش؟ اختيار الشر الأضرب على الشر الأكبر. خلاصة وأرسلت إليهم بنفس الطريقة بالفاكس. ماذا فعلوا؟ أخذوا نص الكلام تركوا البقرة، وبلغني من بعض هؤلاء الذين يتصلون بي من طلاب العلم هناك أنه نشروا نشرة وعلقوها على أبواب المساجد أن الشيخ النظامي يؤيد البرلمان.